فيستعمل طبعا ذلك في الإشارة للبعيد، وتستعمل هذا في الإشارة إلى القريب. القرآن هنا قريب، فما السر في أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب إشارة إليه بالبعيد؟ السبب أن ذلك هنا تساوي هذا، هذا معهود في لغة العرب التقارب بين هذا وهذا، التقارب بالذات، يعني أن يقترب هذا في موضع هذا وهذا في موضع هذا. مثلا قوله تبارك وتعالى ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك معناه هذا، كذلك في قوله وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم، تلك بمعنى هذه، كذلك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، بمعنى هذه أنها قريبة. كذلك يستعمل العصر، يستعمل هذا مكان ذلك، مكان بعيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تنبؤه برسول بعض الصحابة البحر المجاهدين في سبيل الله، قال فيهم يركبون سبج هذا البحر، والمقصود ذلك البحر، فهنا استعمل هذا بمعنى المكان ذلك. فالمقصود ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب. ومن قال بل ذلك إشارة للبعيد على ما هو عليه الأصل، يعني صار هذه إشارة إلى بعد درجته وعلو منزلته في الهداية والشرف. ذلك الكتاب ما هو الكتاب؟ القرآن الكريم. ولا يصح خلاف هذا، لا يصح أبدا أن يقال إن القرآن مشار مقصود به، إن كلمة الكتاب مشار بها إلى التوراة أو إلى الإنجيل، فهذا لا يقبل حال من الأحوال أن يقول قائل ذلك الكتاب إشارة إلى التوراة أو إلى الإنجيل، بل هي إشارة إلى القرآن الكريم. ذلك إلى هذا الكتاب يعني الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني لا شك فيه، ريب مصدر راغمي، راغمي، والريب هو خلق النفس واضطرابها، وتعمل في معنى الشك مطلقا أو مع تجمع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمعنى قوله لا ريب فيه يعني لا ريب ولا شك في أنه نزل من عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العرب مع بلوغهم الفصاحة إلى النهاية عجزوا عن معارضة أكثر صورة منه، وقد بلغت حجته في الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أبدا أن يرتاب فيه، لا أنه لا يرتاب فيه أحد أصلا، يعني لا ريب فيه عن العاقل الذي يعي ويفهم لا يرتاب في القرآن، بل عاقل، لكن العقل فيه آفة وفيه مرض، فهذا هو الذي يرتاب. فمش معنى ذلك أنه لا يرتاب أحد في القرآن، لأن الواقع أن الكفار يرتابون في القرآن، وضع المقصود من العاقل الذي يعي ويفهم آيات الله ويتدبر لا يقع أبدا في هذا يعني الريب. قال بعض العلماء لا ريب فيه، قالوا هذا خبر بمعنى اللازم، يعني لا ترتابوا فيه، غيره الخبر والمراد به الإنشاء، يعني لا ترتابوا فيه. ومن الشراح من يقف على ريب، يعني يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني ذلك الكتاب لا شك فيه هدى للمتقين. أيهما أولى؟ أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أم أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ أيهما أولى؟ نعم، لما تقول ذلك الكتاب لا ريب وتقول فيه هدى، فيه هدى، لما تقول هو كله هدى أقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه منزل عند الله، فيه هدى لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هو كله هدى، فهي أقوى من أن تقول فيه هدى. أين ولذلك قال العلماء الوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى لقوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ولأنه يصير قوله هدى ثقة للقرآن كله، وذلك أبلغ من كونه فيه هدى، لكن هو كله هدى للمتقين. أين يقول لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله، وجملة التي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة به للتعظيم، هدى خبر ثاني أي ذلك الكتاب،